الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أو كلام جديد في الحقيقة، كان ما يحتاج الكلام، يقع في الأصل السببي والمسببي. عليكم السلام ورحمة الله. المعروف أن الأصل السببي مقدم على من؟ على المسبب. هذا من الكلامات، كلام المشهور هذا، احنا سامعين من أول، وأنا النقطة أظنه أكثر من مرة هم بينتها لكم، بس عم أقول لك مثال، هذا ما وضعه هنا، أنا فرد مثال وأبين النقطة اللي تقدمه. مثال هذا، الآن افترض عباء في نفسك وعندي ماء، هذا الماء مشكوك الطهارة، هذا الماء مشكوك الطهارة الآن، لكن الحالة السابقة للماء ما هي؟ هي الطهارة. فاغسلت هذا الثوب بمن؟ بهذا الماء. حينئذ سوف أتيقن الثوب طاهر أو سوف أشك في أنه طاهر؟ مفروض الماء أنا أشك في طهارته ونجاسته، مفروض كلامي هذا. فلما أغسل الثوب فيه سوف أتيقن أو أشك في الطهارة؟ الصحيح ماذا؟ أشك، لأني لم أغسله في ماء متيقن الطهارة. فحينئذ العلماء ماذا قالوا؟ بأنه نحكم بطهارته، بطهارة الثوب، مع أنه يشكل، يشكل عليهم، يشكل عليهم، يقال نحن عندنا استصحاب هنا في المقام، استصحاب طهارة الماء شو يقول لنا؟ أن الماء طاهر، وإذا الماء طاهر الثوب شو يصير؟ الثوب شو يصير؟ طاهر، لأن اغسلت الماء طاهر. لكن عندي استصحاب ثاني يجري في نفس الثوب، لأن الثوب سابقا كان نجس، الآن أشك في بقاء النجاسة، فأستصحب بقاء النجاسة. فإذا لو نظرت بعين إلى الماء يثبت ماذا باستصحاب طهارة الماء؟ ماذا يثبت؟ أن الماء طاهر والثوب طاهر. ولو نظرت بالعين الأخرى إلى الثوب استصحاب نجاسة الثوب شي يقول لي؟ يقول لي الثوب نجس. فإذا يا أيها العلماء لماذا قدمتم الاستصحاب الأول على الاستصحاب الثاني؟ هذا إشكال. شنو الجواب؟ أجابوا، قالوا بأن الأصل الأول سببي، يعني شنو سببي؟ يعني شكي في أن الماء طاهر أم لا يصير سبب علما، يصير سبب علما، لأن أشك الآن الثوب طاهر أو لا. فاستصحاب طهارة الماء يسمون استصحاب سببي، أصل سببي، لأن يجري في الشكل، في الشكل سببي. بينما استصحاب نجاسة الثوب مسببي. ليش مسببي؟ لأن يجري في الشكل مسببي. والأصل السببي حاكم على المسبب. ليش حاكم؟ احنا هو هذا الريدة بس المثال اتضح ان شاء الله واحنا من اول فاهمين ليش الاصل يقولون اصل السببي حاكم. يعني استصحاب طهارة الماء يقولون حاكم بالحلقة الثانية هم قرنا ترى ليش حاكم؟ لانه هذه كلمة واحدة. اذا استصحب طهارة الماء سوف اصير عالم. عالم بمن اصير؟ عالم بمن اصير؟ بان الماء طاهر. ومن ثم قولوا ياي ومن ثم ومن ثم طهارة الثوب. اذا الماء طاهر ثوب طاهر. فاذا بعد شك ما يبقى لي في الثوب. بعد ما راح اشوف طاهر ام نجس حتى يجري الاستصحاب. وين حتى يجري الاستصحاب؟ وين في الثوب. اجراء الاستصحاب في الثوب موقوف على وجود شك. وانا الان لا يوجد عندي لا يوجد عندي شنو شك ببركة من لا يوجد عندي استصحاب طهارة الماء. استصحاب طهارة الماء يخليني عالم. بأن الماء طاهر والثوب طاهر فيلغو الشك الموجود في نجاسة الماء. فإذا لغى بعد ما يجري استصحاب انتهى. يعني هذا ما قاله المشهور. هذا حكي عند المشهور. يعني اذا سألنا الشيخ الانصاري نقول له ليش الاصل السببي حاكم هذا اللي نسمعه احنا هواي يجاوب هاي الحكاية. يقول اذا استصحبنا طهارة الماء شك ما يبقى لي في الثوب حتى استصحب نجاسته. اذا سألنا المرزا النايني يجاوب بهذا الجواب. اذا سألنا السيد الخوئي دام ظله يجيب بهذا الجواب. السيد يشكل بإشكالين. الإشكال الأول يقول إحنا مرارا قلنا في درس أمس قلنا أن الدليل يصير حاكم إذا كان شنو ناظر. ومن المعلوم أدلة الأصول العملية ليس بعضها ناظر إلى البعض الآخر. وفي موردنا المعارضة بيننا وبين من؟ بين أصل وأصل، بين استصحابين. أدلة الأصول العملية بعضها ما ينظر إلى من؟ إلى بعض. حتى نقول بأن الناظر هو حاكم. وخصوصا في الدحكاية أنا هم أقوله، خصوصا في الدحكاية أقوله في موردنا أصلا دليلين ما موجود. فرد دليل واحد وهو شنو يقول؟ استصحاب. وكيف يصير ما في بعض استصحاب دليل واحد لا تنقض اليقين مش دليل واحد. النظر وين راح يصير؟ ياه الناظر النظر يحتاج الى وجود دليلين حتى واحد يصير ناظر المن بالتفتيش اقول ان يولا للثاني. وهنا ما في إلا دليل واحد على أي حال. خلاصة شنو المناقشة الأولى للسيد هو أنه ماذا يشترط في الحاكم ناظر وهنا لا نظر لأن أدلة الأصول بعضها لا ينظر إلى بعض هاي أولا وثانيا نقول لو سلمنا ما ذكرتموه من الحكومة فهي إنما تتوب متى لو كان الأصل الذي نجريه في الماء في الماء في الماء في الماء في الأصل الذي لو كنا نجريه شنو هو استصحاب كما أنا كنت أمثل ديما من استصحاب فهنا الحكومة مثلا صحيحة لكن إذا كان الأصل الذي يجري في الماء ليس هو الاستصحاب بل إيش كان مثلا قاعدة ماذا الطهارة شلون يعني قاعدة الطهارة يعني هذا الماء سابقا ما كنت أعلم طاهر إذا سابقا ما كنت أعلم طاهر استصحاب الطهارة ما يجري شراه الذي يجري كل شيء لك طاهر يجري هو من المعلوم أصل الطهارة لا يلغي الشك في نجاسة الثوب ليش لا يلغي لأن أصل الطهارة لا يفيد العلمية لا يفيد العلمية بالاتفاق يا أخي هسه الاستصحاب أكو حشاية مثل السيد الخويشي المجعول فيه شنو علمية يفيد علم لأن الشارع يريد يعتبر المكرس كأنما يقين باقي فيصير المجعول فيه هو العلمية فإذا صرت عالم بطهارة الماء عالم بطهارة الصفحة يرتفع الشك في نجاسة الثوب أما أصل الطهارة ماكو واحد يا أخي يقول ولا فقيه ولا يحتمل واحد أن المجعول فيه هو العلمية فإذا كان كذلك فكيف نقدم إصالة الطهارة في الماء مع أنها لا تولد علما بطهارة الماء كيف نقدمها على الأصل الذي يجري وين يجري في الثوب خصوصا إذا كان الأصل الذي يجري في الثوب هو ماذا الاستصحاب لا استصحاب نجاسة الثوب يفيد علم يعني قدمنا غير العلم على العلم هواي لطيف ترى هذا الجواب هواي لطيف انصافه خلاصة شنو صار خلاصة سريعا فقال الإشكال فيه أن لو سلمنا الحكم كأنما تتوب لكان الأصل جاري في طرف الماء مثل الاستصحاب لا استصحاب نقدر نقول يفيد العلم فيقول يلغينا الشك في نجاسة أما في الطهارة مو مفعول فيه العلمية شلون يتقدم على الأصل الجاري وما يلغينا الشك شلون يتقدم على الأصل الجاري في الثوب ولأجل ذلك شوف السيد الشهيد ايش يذكر ولأجل ذلك هاي حشاية بعد ألطف من الجميع نقول لابد نقول في تقدم استصحاب الطهارة في الماء في تقدم نذكر وجه آخر الوجه الآخر هذا الذي راح نذكره الوجه الآخر هذا الذي راح نذكره وهو أن نقول بأن الأصل الجاري في الماء لا الكافر الى موضوع دليل نجاسة الثوب. يعني شنو ما افتهمنا؟ لا كلش بسيط، ما بي شيء ما بي شيء. اقول اذا ثوب تنجس الدليل شي يقول لي؟ بالنسبة للثوب الدليل شي يقول لي؟ شو وقت يطهر؟ يقول لي ايش الدليل؟ يطهر اذا غسلت ديما بالماء الطاهر. فالدليل بالنسبة للثوب، فالدليل بالنسبة للثوب شي يقول لي؟ يطهر اذا غسلت ديما بالماء الطاهر. فماذا اخذ في موضوع هذا الدليل؟ ماذا اخذ في موضوع هذا الدليل؟ طهارة، طهارة الماء. فموضوع هذا الدليل خلينا نسميه يقول شنو؟ الطهارة، طهارة الماء. فاحنا نجي هو هذا الدليل نقول له مولانا شو تريد؟ شو كرر حكايتك، رجاء كرر حكايتك. يقول انا اريدا غسل بالماء الطاهر. قلت نجي نقول له غسل، اكو غسل يوم اكو غسل؟ قاعد اغسل انا الثال عني ولا وقاعد اغسل بعض؟ هذا الثوب جبت خليته بالماء، بالماء هذا ما تبقى بالوجدان، يبقى بعد شنو تريد انت؟ تريد طاهر، طاهر من هو يثبته لك؟ استصحاب واستصحاب او فات الطهارة. ايه تقول طاهر، تقول طاهر يا مطهر، طاهر وهذا طاهر بعد شنو؟ فإصالة الطهارة في الماء انتهت يا اخي، او استصحاب الطهارة يعالج. المن يعالج موضوع دليل نجاسة الثوب. وكلما الأرض نظروا إلى دليلين، هاي قاعدة عرفية تقبلها تقبلها ولا؟ أحدهما يعالج موضوع الثاني، بينما الثاني ما يعالج. هنا ترى هتشي موضوع الأول، هنا هتشي الثاني ما يعالج موضوع الأول. ياهو العرف يقدم شو دكتور هذا يقدم؟ ياهو الدليل الاول. فاذا على هذا الاساس ما نحتاج الى مسألة ان الدليل الاول يعني الاستصحاب او قاعدة الطهارة تلغي كما كنا نقول اولا، مشهور مهتش كانوا يقولوا تلغي. شنو تلغي؟ الشك في نجاسة الثوب. لا مسألة إلغاء وجعل العلمية ما نحتاج كله، لا مسألة جعل العلمية ولا مسألة إلغاء الشك. قبل أن نصل إلى ذلك هي المشكلة من حله، قبل أن نصل إلى ذلك المشكلة، قبل أن نصل إلى مسألة إلغاء، وهي ترى كلام جميل هذا، قبل أن نصل إلى ذلك المشكلة ماذا من حله؟ لأن الأصل الذي يجري في الماء ما هكذا يعالج موضوع الدليل الثاني، ودائما المعالج مقدم على المعالج وليس العكس صحيح. معالج هو ما يعارض المعالج من القضايا البديهية بعد. شوف يا أخي فرد حال يعني انصافا ماذا لطيف مطابق ماذا للذوق العرفي للذوق العقلائي، أطبق العبارة مولانا الصدر. ايه عم تعالج صحيح، احنا هذا نسلم تثبت آثارها الشرعية يعني عصا الطهارة شنو شي يقول من آثار الشرعية؟ شنو هو من آثار الشرعية؟ أنه ياهو الماء طاهر، وبعد شنو طاهر؟ الثوب طاهر على الرأس ممنون، لكن أكو فرد شيء آخر يقول له ماذا؟ للثوب يقول له أنت نجس، وكلامي هنا شنو اللي يقول له أنت نجس؟ أصحاب النجاسة في الثوب، لو كان ما موجود أصحاب النجاسة في الثوب أصلا ما عندنا ذلك مشكلة كما تقولون. أصل الطهارة في الماء، يقول الماء طاهر والثوب ماذا طاهر، لكن مو أكو ماذا استصحاب النجاسة بالثوب، ذاك ليش تطرح وتقدم أصل الطهارة؟ هذا كلامي، ذاك صحيح أصل الطهارة يقول الماء طاهر والثوب طاهر، استصحاب النجاسة بالثوب يقول الثوب نجس، ليش تقدم ذاك على هذا؟ هذا مشكلة إحنا إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي كان الأصل السببي مثل من قلنا الأصل السببي مثل الذي يشغل الماء استصحاب طهارة الماء أو إصالة الطهارة في الماء، اثنينات ترى يسموه ماذا؟ أصل سببي، سواء إصالة الطهارة في الماء أو استصحاب، اثنينات أصل سببي لأن يجري في الشكل سببي كان الأصل مقدما. ولهذا تشوف العلماء شي يقولون، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ولا يعارض، يعني هذا استصحاب طهارة الماء ما يعارض بمن لاستصحاب نجاسة الثوب الذي هو مغسول به من مغسول بهذا الماء، به يعني ذاك الماء اي به من عندي انا اخليها. ليش هو ليش الاستصحاب في نجاسة الثوب ما تدير لبال او تاخذ بغسالة الطهارة في من في الثوب في الماء او استصحاب الطهارة في الماء؟ وليش يقول وقد فسر ذلك، يعني تقديم شنو الاصل السببي، يعني صار طهارة الماء او صار طهارة الماء على المسببي على اساس الحكومة، يعني شلون على اساس الحكومة؟ لان استصحاب نجاسة الثوب في المثال شو وقت يجري موضوعه، شنو موضوعه؟ الشك في النجاسة، موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقى أن يكون بقى أنا أشوف النجاسة ما أدري النجاسة باقي ولا، واستصحاب طهارة الماء يلغيلي. ليش يلغيلي؟ ليش يلغيلي؟ لأن المشعول فيه العلمية يا أخي يفيد العين، واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبدا، طبيعي ما نقول وجدانا يلغي، وإلا الشك في النجاسة نجاسة الثوب بعد موجود، يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء الذي واحد من آثار طهارة الماء شنو هو؟ طهارة الثوب، فيلغي الشك يقول لي حتما طاهر الثوب بما فيها تطهيره للثوب، بما فيها يعني في تلك الآثار يلغي شنو؟ تعبدا تمام الشك في، يلغي تعبدا الشك في تمام آثار الطهارة بما فيها، يعني وواحد منها ماذا؟ تطهير للثوب، يلغي الشك فيصير الثوب ماذا؟ طاهر، فيرتفع بسبب هذا التعبد بطهارة الماء، يرتفع بسبب التعبد بطهارة الماء موضوع استصحاب النجاسة، لأن موضوع استصحاب النجاسة شنو هو؟ الشك في من؟ في نجاسة الثوب، والشك في نجاسة الثوب مفروض ارتفع، فإذا ارتفع إذن على هذا الأساس ما يجري الاستصحاب في نجاسة الثوب كما تقدم في الحلقة السابقة. هذا السيد بينا ماذا؟ نفسه كله في الحلقة السابقة مبين، ولكن يلاحظ شوف يجاوب جوابين. الجواب الأول يقول احنا قلنا على أنه ماذا؟ حكومة تحتاج إلى نظر، وهنا نظر ماكو لأن أدلة الأصول بعضها إلى بعض لا ينظر، ولكن يلاحظ من ناحية أن هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي الذي حصل بواسطة الأصل السببي، يكون يقوم مقاما مقام العلم الموضوعي، علم الموضوع الذي مأخوذ فيه من في الأصل الثاني، لأن كل أصل هو مأخوذ في موضوع يا أخي، شنو ماذا مأخوذ في موضوعه؟ عدم العلم وشي ولا، فالعلم نفيا مأخوذ في من في موضوع الأصل الثاني، كله أصل مأخوذ في موضوع عدم العلم بعد، فيكون نقول بأنه العلم هذا الإحراز التعبدي الذي حصل بالأصل الأول يقوم مقام من؟ يعني حصل العلم يقوم مقام العلم حتى يتبدل عدم العلم بالعلم فأصير عالم بعد ما يجب الأصل الثاني. وقد مرت المناقشة في ذلك في درس أمس مرت وقبل أنهم لعله مرت أن الحكومة موقوفة على النظر ولا نظر لبعض أدلة الأصول إلى البعض الآخر. هاي من ناحية أولى المناقش. ومن ناحية أخرى إن التفسير المذكور قلنا لو تم وين يتم؟ لو كان الذي يجري في الماء شنو هو؟ استصحاب الطهارة. حتى مثلا نقول استصحاب الطهارة يفيد العلم، اذا افاد العلم بعد شك في نجاسة الثوب ما يبقى لي، لكن قد يكون الاصل جاري في الماء قلنا ماذا افاد الطهارة، فيما لو فرض الحالة السابقة قلت لم تكن هي الطهارة. ومن ناحية اخرى ان التفسير المذكور غير مضطرد في سائر موارد، يعني في جميع موارد تقديم الأصل على المسدد. ليش؟ لأنه يختص، يعني هذا الوجه الذي ذكرناه يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء أصل السببي. يا أصل السببي يعني الذي يجري في جانب الماء، لو كان يلغي وكان مفاده إلغاء الشك وجعل الطريقية كما يعني العلمية كما يدعاوين في باب في الاصحاب عند بعضهم، فهنا هذا الحكي مثلا يمكن أن يقال وجه. لكن مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك، يعني قد لا يكون مفاده إلغاء الشك وجعل الطريقية كما لو كان الأصل جاري في جانب الثوب شنو وجه إصالة الطهارة، ومع مبلي مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك يعني إلغاء الشك، ومع هذا احنا نشوف يقدمون هذا الاصل في جانب الماء الذي ما يلغي الشك ما يجعل العلمية والطريقية مثل اصالة الطهارة، يقدمون على الاصل المسببي حتى ولو كان الاصل المسببي شنو يفيد العلم مثل الاستصحاب، حتى ولو كان مفاده يعني مفاد الاصل المسببي جعل الطريقية. يعني شلون سيدنا نقول؟ يقول فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لإصالة الطهارة لا لإستصحاب الطهارة، قلت ايش وقت يكون كذلك اذا حالته السابقة لم تكن ماذا هي الطهارة، كان مجهول حالته السابقة. مع ذلك لبني على تقدم إصالة الطهارة بلا اشكال، يتقدم إصالة الطهارة في الماء اليمن على استصحاب النجاسة الثوب، على استصحاب نجاسة الثوب المغسول بهالماء، مع أن دليل إصالة الطهارة ليس مفاده إلغاء الشك في نجاسة الثوب حتى نقول ماذا حاكم لتجري الحكومة بالبيان الذي ذكره. وهذا يكشف يا أخي عن أن نكتة تقدم الأصل السببي على المسببي لا تكمن في من؟ في أنه الأصل السببي يلغي الشك، لأن هذه النكتة قلت لا تتم إذا كان الأصل السببي مثل إصالة الطهارة، لا تكمن في إلغاء الشك بل في كوني هاي النقطة اللي هو يريد يبينها السيد. فإذا واحد سألنا أن السيد ليش يقدم الأصل السببي على المسببي نذكر له هذه النقطة، نقول له لأجل أن الأصل السببي يعالج علما موضوع الأصل موضوع الدليل، موضوع الدليل الذي يجري في جانب من في جانب ذلك الطرف الآخر وهو الثوب، بل في كونه لا تكمن في إلغاء الشك بل في كونه يعني في كون الأصل السببي بل في كونه يعني كون الأصل السببي يعالج موضوع الحكم. يا حكم ذاك الحكم بنجاسة الثوب، لأن نجاسة الثوب شي يقول دليله سيطرة ما موضحت الأهمة جيدة في الحلقة ما بل الثانية لعله متعرض إلى هذا الشيء، موضوع نجاسة الثوب شي يقول الثوب يطهر إذا غسل بينا بالماء الطاهر، فموضوع هذا الدليل دليل نجاسة الثوب يقول الثوب يطهر إذا غسل بالماء الطاهر، فموضوع هذا الدليل هو الطهارة طهارة الماء. وذاك الأصل الذي يجري في الماء يثبت أن الماء طاهر. يعني ثبت موضوع يعالج الدليل الثاني، موضوع دليل ثاني، والمعالج مقدم قلنا، بل في كونه يعني الأصل السببي يعالج موضوع الحكم، موضوع الدليل الثاني اللي بيقول الثوب يطهر إذا غسل بالطاهر، فكأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق. يعني قبل أن نصل إلى مسألة إلغاء الشك أنه ذاك يلغي الشك، لا أصلا لا، قبل أن يلغي الشك نقول ما دام واحد يعالج، المعالج هو ماذا؟ مرتبة أسبق على إلغاء الشك، على نحو لا يبقى مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا. للحل في مرتبة متأخرة عن شنو؟ على نحو لا يبقي مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا. في مرتبة متأخرة عرفا يعني شنو؟ يعني وهي مرحلة إلغاء الشك. مرحلة إلغاء الشك هي مرحلة متأخرة، مرحلة العلاج هي المرحلة المتقدمة. يقول هو في مرحلة العلاج حلينا المعارضة، بعد ما تصل النوبة إلى المرحلة المتأخرة وهي أن نقول أنه يلغي الشك، لا سواء ألغى الشك وما ألغى الشك هذا ما يأثر، أفتر ما يلغي الشك مثل إصحة الطهارة وما يلغي الشك، مع أنه لا يلغي الشك نشوفه ما دام يعالج، كل واحد يعالج، كل معالج مقدم على المعالج، ألغى الشك أو لم يلغي الشك ذاك مطلب آخر، ذاك يحصل بعد ذلك، بعد العلاج قد يلغي الشك قد لا يلغي الشك. إذا كان استصحاب الطهارة يلغي الشك، إذا كان إصالة الطهارة لا يلغي الشك، هذا يحصل بعدين بعد العلاج. إحنا نريد نقول ما دام هو معالج انتبت المعارضة، سواء ألغى بعد العلاج الشك أو لم يلغي ماذا الشك في المرحلة المتأخرة يعني بعد العلاج. وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور، اللحاظ المذكور شنو هو باللحاظ المذكور؟ يعني بسبب كون السببي معالج وذاك معالج، هي نقطة عرفية تقتضي بنفسها التقديم، يعني تقديم السببي في مقام ماذا؟ الجمع بين دليلي الأصلين السببي والمسببي، هذا المقدار ماذا؟ كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما سبق في الحديث المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث سئل على ماذا بنيت أمرك، قال على أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاستعدت أو فاجتهدت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن الله، أنا عيد أتكلم اليوم حول هذه الفقرة الأخيرة، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت. من صفاته تبارك وتعالى الحسنة الجميلة، وكل صفاته تعالى حسنى جميلة، هذه الصفة أنه الله عز وجل يطلع على كل ما يصدر من العبد من الأمور الصغيرة والكبيرة الخفية والظاهرة، ولكنه يستر ما يصدر من هذا العبد ولا يظهر ذلك. لو كان يظهر ذلك لسقط كل إنسان عن مكانته. إذا واحد من عندنا إذا صار بناء الذنب الذي مرتكبه بالبيت ماذا يتضح؟ يظهره الله عز وجل، أصلا لا يبقى له مكان ومقام في المجتمع وفي أعيننا، لكن الله عز وجل يستر ماذا؟ ذلك علينا. وهذه الصفة وهذه الصفة وهي كونه ستار العيون قد تصير مدعاة للبعض إلى أن يرتكب الذنوب. ما يرتكب ما دام لا يتضح ذلك، خصوصا الإنسان نستجير بالله حينما يرتكب المحرم مرة واحدة يهون عليه الارتكاب في المرة الثانية في المرة الثالثة، سهل يكون هذا عليه جدا، فقد يكون مدعاة هذه الصفة إلى أن يرتكب الذنوب ويلقي جلباب الحياء بينه وبين الله عز وجل. حتى بعض مرات من الناس همات ماذا يسقط منه جلباب الحياء إلى هالدرجة، تشوفه يعني ما عنده مانع على أنه ماذا يرتكب المحرمات أمام الملأ، حتى المحرمات القبيحة اللي بعضها ماذا قبيحة اجتماعية هو تشوفه على أنه ما عنده مانع يرتكبها، ماذا قد يشرب الخمر حينئذ أمام الملأ، فأصبر شيء عادي. شلون نشرب احنا الماء؟ هو همات ماذا عادي عند هذا الشيء، نتيجة أنه كلما الإنسان ارتكب محرم كل محرم جلباب الحياء حينئذ سوف يسقط ويزول منه. لذلك الإنسان لابد دائما ماذا يلحظ هذه الناحية، أن جلباب الحياء لا يسقط منه ويلقي ويبقي شيئا ولو قليل من جلباب الحياء. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه في بعض الروايات يقول للبعض يا هذا اتق الله، بعض التقى وإن قل، وابق بينك وبين الله حجابا وإن رق، وابق بينك وبينه يعني وبين الله حجابا، هذا هو مهم ترى ابقاء الحجاب وإن رق، لكن الله عز وجل ستار العيوب في الدنيا. وما أن انتقلنا إلى ذلك اليوم، يا يوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ذلك اليوم الذي يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، ذلك اليوم الله عز وجل بعد حينئذ ماذا لا يكون ستارا للعيوب. بعد اليد تتكلم، هي اليد بعد تفضحني، الرجل الذي ارتكبت فيها الجريمة ماذا تفضحني، تبقى الجوارح هي تفضح، هذا الستر موجود ما دام الدنيا في الدنيا، بل اللسان هو ما يقول ما يفضحني، اليد ما تفضحني، بقية الجوارح ما تفضحني أمام المجتمع، لكن في الآخرة الفضيحة التامة بعد موجودة أمام جميع الملأ، هذه الجوارح تفضح الإنسان. ويوم يحشر، الآية بعد صريحة في ذلك، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، بعد ذاك الوقت يشهد، يقول أنت سمعت الغيبة بعد، بل محرمات أنت ماذا اسمعتها، وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم، هو ذاك الوقت في الدنيا ما كنتم تشهدوا، الآن صار بالآخرة تشهدوا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، الله في الدنيا ما أنطقن كان ستار العيون، لكن الآن بعد حال وقت الفضيحة. والله عز وجل أعطى للمؤمنين أوصاف متعددة في أعطى أوصاف متعددة للمتقين للمؤمنين لعباده الصالحين. هسه احنا اذا ما نريد نتصف بهذه الاوصاف يا اخوان، بأوصاف المتقين لا أقل من التصف، ذاك الطرف الآخر للنقيص، بس لا أقل من أحد وسط. فدائما الإنسان يكون يلاحظ هذه الناحية، سيدا ما أريد أتصف بأوصاف المتقين الذي يذكرهم القرآن الكريم، أوصاف المتقين كثيرة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، نومهم قليل يا أخي في المضاجع. تتجافى يعني ماذا تتجافى؟ هناك تباعد ماذا؟ وأي ماذا تعبير جميل ومعنى جميل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، مشغولين بالدعاء ما يبقون نائمين، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه أوصاف المتقين يا أخي في القرآن. يوم مرة ثانية يصفهم يقول وبالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يوم مورد آخر يذكرهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا. هاي المتقين يحجون ما لهم شغل بالغيبة وبالكذا، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قرآن هيك يصف. يا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يصفهم، شلون يصفهم؟ يقول أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه. شوف أوصافهم، احنا شكد نتحلين بهاي الصفات، يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم، يخوف نفسه. شو يقرا القران ايات العذاب بعد ماذا؟ لمن يقراها يخوف ماذا ويحزن. يحزنون به انفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. يحاول على انه من القران الكريم الداء والمرض الذي موجود عنده يحاول دائما يحصل دواء منين؟ من القران الكريم. اذا قراءه الايات انسان قد يحصل ماذا؟ الخوف، وبذلك يحصل ماذا؟ الدواء. إلى أن يقول فإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. يعني لما نسمع آية العذاب إحنا يكون ماذا في الحقيقة نتوجه إليه، مو أنه مثل بعض مرات كأنه ما فرد إحنا قصة قاعد نسمعها، كيف نقل القصص نأخذ كنقل ونمر عليه مر الكرام. لا، المتقون إذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن نار جهنم زفيرها وشقيقها في أصول آذانهم فهم حانون على بطونهم. يعني من هلقد هذه الآيات يمر بها ويأخذه الخوف، تراه على أن الخوف قد أخذ مأخذا عظيما منه حتى صار منحنيا ظهره على بطنه متقوس يعني صار. فهم حانون على بطونهم. هؤلاء ماذا في الليل؟ هذا شغلهم. إلى أن يصفهم بالنهار بعد ذلك يقول وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف بري القداح. يعني القداح هاي السهام شلون تصير ضعيفة ونحيفة نتيجة البرد. يقول عباد الله الصالحين هم كذلك الخوف يأخذ مأخذا منهم حتى أنهم يجعلهم ماذا؟ نحيفين كنحافة ماذا؟ القداح. قد براهم الخوف بري القداح وأما النهار فأبرار علماء فحلماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا ذول صار بهم ذول خولطوا خالطه عقله شيء يعني ماذا صار بعبارة أخرى ماذا على عقله شيء ويقول قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم هذه صفات المتقين يصفهم الإمام أو في مورد آخر مثلا شنو شي يقول يقول على أنه أسود في الليل رهبان في الليل وأسود في النهار بالليل رهبا يدعو الله عز وجل ينشغل بالعبادة وفي الليل ماذا أسد واقعا الإنسان يكون يلاحظ لا تنعكس القضية تماما بعض الأحيان فيكون جثث في الليل راح أول الليل ماذا نام كالجثة وبهائم في النهار نستجير بالله فعل أفعال البهائم بس يتمكن يؤذي غيره وهالمقدار بعد سيو يؤذي باللسان يو يؤذي ماذا كل واحد ترى إيذاء وكل بحسب يامات فلا تقول على أنه أنا والله زين خوش آدمي بس ماذا الجائر ماذا يؤذي ويضرب لا كل بحسب إيذائي أنا بشكل إيذاء ذاك بشكل لا تنعكس القضية أحيانا تماما ونعكس ما يقوله الإمام سلام الله عليه حينما يقول إن السفر الطريق إلى الله سفر طويل لا يمكن الوصول إليه إلا بامتطاء الليل يعني نتخذ الليل ماذا مطي لنا للوصول إلى الله لا تنعكس القضية تماما من حيث بعض مرات ما أدري نتوجه أو نجعل الفصل في الحقيقة غير متوجهين عن تقصير لا عن قصور نمتطي الليل والنهار للوصول إلى ما يريده الشيطان لا إلى ما يريده الله لا نعكس القضية أحيانا نعكس قول الإمام الجواد يقول رطب شفتيك بالاستغفار رطب شفتيك دائما قول إنسان قاقم مشغول بعضهم دائما مشغول بالاستغفار هذا كل الزين هذا احنا لا نعكس تماما نسوي جفف شفتيك بالغيبة او ببيان معائب المؤمنين او غير ذلك اللهم نبهنا عن نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.